خير الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه توجد عندنا قاعدتان الأولى قاعدة احترازية القيود ومعناها أن المولى إذا أخذ قيدا في كلامه فذلك القيد دخيل في مراده الجدي، بحيث لو انتفى القيد فلا حكم للمولى. من أين فهمنا ذلك؟ من أين فهمنا أن هذا القيد دخيل في المراد؟ قلنا من إصالة التطابق أو بلا تطويل المسافة. قل من الظهور، من ظهور حالي، في أن كل ما قاله هو دخيل في مراده الجدي، يريده جدا. هذا الظهور سنعبر عنه اليوم، اليوم اليوم نعبر عنه بتعبير جديد لا بأس بالتعبيرات، نقول بالظهور في التطابق على نحو الإيجاب. هذا اسم على مسمى. ليش؟ لأن هذا الظهور ماذا يقول؟ هو ظهور في التطابق. ليش في التطابق؟ ما قاله إذا يريد التطابق يعني بين عالم المراد الجدي وبين عالم الكلام، وهذا التطابق على نحو الإيجاب. هو كلمة لا نافية فضل وجوده، فخنسميه بالظهور في التطابق على نحو الإيجاب. هذه قاعدة الأولى. قاعدة ثانية، قاعدة مقدمات الحكمة. هاي مضمونها ماذا؟ مضمونها أن المولى إذا ذكر المفهوم مثل مفهوم الرأي من دون قيد الإيمان، إذن مراده الواقعي هو المطلق. ما هو المنشأ؟ هذا مفهوم الرأي. ما هو المنشأ؟ عن إصالة التطابق. بينما لم يقله، أو بينما قاله صدقه، هو قال الرقبة، لم يقل الرقبة المؤمن، فلا بد أن يكون مراد الجدي هو ذات الرقبة. هذا إصالة التطابق بين ما تلفظ وبين ما المراجع. ومن دون تطويل المسافة قل هكذا، هذه القاعدة هي لها هو الظهور الحال السياقي في أن كل ما لم يقله لم يرده، كل ما لم يقله، فإن الإيمان لم يقله قيد الإيمان، فإذا لم يرده فمنشأ هذه القاعدة وهذا الظهور. هذا الضمير نعبر عنه اليوم تعبير جديد. ذاك الظهور في تلك القاعدة اليوم عبرنا عنه بتعبير جديد. هذا هم أيضا نعبر عنه بتعبير جديد. شنو التعبير الجديد هذا؟ بالظهور في التطابق على نحو السلب. ظهور في التطابق سمينا واضح على نحو السلب سمينا ليش؟ لأن كلمة لام نافية موجودة. ما لم لام نافية أو لم ما لم يقله الذي لم يقله لم يرده تطابق على نحو السلب. فإذا القاعدة الأولية تعتمد على ظهور، القاعدة الثانية هم تعتمد على ظهور، لكن القاعدة الأولية تعتمد على ظهور في التطابق على نحو الإيجاب، والثانية تعتمد على ظهور في التطابق بنحو السلب. أبو هذا درسنا جديد اليوم شفته من الحديث، وهذا بواي من حد احنا عمس كنا نفتهمه يسعر اليوم شيء جديد. المقدار اللي بيتهمنا شنو؟ هذا المقدار عن هذا الظهور في التطابق ظهور الحالي يمكن ان نسميه بهذا الاسم الجديد. في القاعدة الاولى نسميه بالظهور في التطابق على نحو الإيجاب، في القاعدة الثانية نسميه بالظهور في التطابق على نحو السلب. شيء جديد فقط هذا ترى. هذه النقطة الأولية في درسنا، يعني النقطة الذي سألناها عن مقدار، نطبق هاي شويونا وبعدين نشوف. لذلك يقول قدس سره: ويمكن القول بأن الظهور الأول، الظهور الأولي الذي تحتمل إلى القاعدة الأولية، هو ظهور التطابق بين ما قال وبين ما أراد، بين المفروض اللفظ الكلام. طبيعي المفروض اللفظ شو قصدنا من حتى المفروض اللفظ؟ يعني الوضع التصوري والمفروض التصديق الأول. اثنين اثنين ما قاله هو همسة قلنا كل ما قاله أراد، ما قاله دي من يفهم قلنا بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى. فعلى أي حال هو صدق ينبر عليه، وأنا همسة قلت يجي ينبر عليه اليوم يريد ينبر عليه. ويمكن يقول ده مظهور الأول ومظهور التطابق بين المدلول المظهور الكلام والمدلول التصديق الجدي. مظهور التصديق الجدي ياهو ثاني، يعني وبين المراد الجدي سهل المدلول التصديق الجدي قد بغير الناس يشوش يقول بين المراد الواحرات إيجابا إيجابا قيد إما يخير هو. ويمكن القول بأن ظهور ظهور أول هو ظهور التطابق، لكن شنو ظهور التطابق؟ إيجابا على نحو الإيجاب. نريد بالمدلول اللفظي كما بينا المدلول المتحصل من الدلالة التصورية ذاته الخير زين ها إيجابي إيجابي إيش بي أي نفس الشيء إيجابا أو إيجابيا نفس الشيء سلبيا وسلبا نفس الشيء زين. وأن الظهور الثاني الظهور الأول نسميه بظهور التطابق على نحو إيجاب وإيجابيا، وأن الظهور أيوة أن الظهور الثاني عطف علينا على أن الظهور الأول يعني ويمكن القول بأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما سلبيا يعني سلبا بينهما يعني بينهما بين المدلول اللفظي وبين المدلول الجدي المدلول التصديق الثاني المراد جدي نقطة خلص خلص خلص مقدار الذي بيناه خلاص شيء جديد شيء ثاني جديد في البيان. هذان الظهوران أيهما أقوى؟ هذان الظهوران يا ظهوران الإيجار والسلب، يا الذي أقول حتى إذا تزاحم نقدم أقوى بعد بحسب الظاهر الأول أقوى، يعني ما قاله أراده، هذا أقوى من دلالة المين من ظهور الثاني بحسب الظاهر. ترى اللفت عرفية واضح سبب الأقوائي. إنسان إذا حكى حكاية احتمال اشتباهه في إبادة كلمة أضعف من احتمال اشتباهه في تنقيح كلمة، مثل لو دار الأمر دائما بين احتمال زيد أو احتمال مدار، احتمال الزيادة أضعف من احتمال النقيص، اشتباه في الزيادة أضعف. فإذا كان هالشيء حينئذ نقول الظهور الأول شيدو ما قاله يريد واقعا، يعني ما مشتبه به بارد يريد واقعا. أما الظهور الثاني شيدو الذي ما ذكره ما يريده، يعني نقيصه ما ذكره. فإذا على هذا الأساس الظهور الأول بما أن فيه زيادة يصير أقوى، الظهور يصير أقوى، يعني احتمال الاشتباه شيء سيء أضعف. إذا الظهور أقوى احتمال الاشتباه أضعف، احتمال الاشتباه في ذكرته. فالظهور الأول أقوى يصير من الظهور الثاني. هذا مستهم نفسه يترتب عليه ثمر، يعني هذا الذي بيناه مو بيناه كفائدة فقط، لا يترتب عليه ثمر. شنو هي الثمر؟ أنه متى ما دار الأمر بين دليلين، تعارض صار بين دليلين لأحدهما مدلول لفظي وللثاني إطلاق، يا الذي يقدم المدلول اللفظي الذي دلالة دلالة لفظية، يعني أقوى ظهورا من ذلك الإطلاق، يعني الإطلاق عبارة عن عدم الذكر، والذكر أقوى من ظهوره من عدم الذكر. خذ هذا المثال، خذ هذا المثال، لو قال المولى أكرم العلماء أو العفو شفاه أكرم لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، هذا دليل فسقاء. أكرم العالم العالم، الأول الشاربه لا تكرم فساق، واحنا بالمعالم افرض قارين الجمع المحلى بأل موضوع، موضوع المن للعموم، هذه الفائدة خليها. وقرينهم ايضا المفرد المحلى باللام، مثل ما المفرد المحلى باللام العالمة دلالته على العموم ما كان يدل على العموم، هو اكو خلاف يدل على العموم وما يدل، لو دل دلالته دين بين صاحب المعاني بالاطلاق بمقدمات الحكمه، يعني شلون بالاطلاق بمقدمات الحكمه فائده اجنبيه، يعني نقول المولى لما قال اكرم العالم لابد مراده كل علماء، يعني العموم مراد. ليش هذا؟ لأن إذا ما مراد العموم فشنو مراد؟ فشنو مراد؟ بعض العلماء بعض المعين وغير المعين. البعض المعين فهو موجود ما معين. وإرادة البعض غير المعين قبيح. ليش قبيح؟ لأنه يصير المعنى هيك أكرم العلماء العالم. لكن شنو أكرم العالم؟ يعني فرد عالم غير المعين غير المعين عندك، بس هو معين عند المولى. هو المولى يريد فرد عالم، لكن يا عالم ما يقول لك ما يعين لك إياه. هذا قبيح، هذا قبيح. فلا بد أن يكون مراد ماذا؟ مو الواحد غير المعين من حي الرياضة قبيح فرد عالم. لكن يا عالم قوي النحو أكرمه؟ لا. الفقير؟ لا. هذا معين ذلك. فأكرم الواحد غير المعين هذا قبيح. فإذا لابد مرادف جميع العلماء. هكذا قال صاحب المعاني. بس هذا ما لي شغل بي. فأذكره أكرم العامي نمشي عمو ما هو. أنا هل مقدار عريضة؟ تدفست أطلع وقد ما أحب. فإذا هتصار حين أذن نقول الدليل الأول يقول لا تكرم الفساق. الدليل الثاني يقول أكرم عالما. يتعارفا وين يتعارفا؟ بالعالم الثالث. الأول يقول أكرم، الثاني شي يقول أو بالعكس. الأول يقول لا تكرم، الثاني يقول أكرم. يا مقدمة لا تكرم العلماء القدمة لا تكرم الفساق القدمة وأكرم العالماء القدمة. يقولون مقدم ياه الأول يعني لا تكرم الفساق. ليش؟ لأن الأول دلالة على العموم بما بما بالوقت، يعني جمع المحلى باللام هو موضوع للعموم. فالعموم شي يصير مدلول لفظي، مدلول لفظي راح يصير يعني هو لفظ. العلماء موضوع من؟ للعموم لفظ الساق. بينما أكرم العالمة كلمة العالم دلالتها على العموم ليست بالوقت بل ديما بالإطلاق، يعني بعدم التقييد بعالم معين. فالإطلاق العموم ما يصير مدلول بعد وضعي، لأن الوضع ليس بالاستفادة، مستفاد من عدم ذكر القيد من الإطلاق. وبما أن المدلول اللفظ ظهور أقوى، مدلول اللفظ أو الوضعي أقوى من الإطلاق، فيقدم لا تكرم الفساق على من يقدم على أكرم العالم. هذه هي الثمرة. ويلاحظ لو كان هاي ليش أن الظهور الثاني في الحق مكمل ويا الصفرين أو وهاي راح صفر حتى ينتهم. هاي ترى شيء جديد ترى واحد بناء مرتبط بيما على أي حال بل هو ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي. التطابق الإيجابي شنو؟ أما يقول يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي، يعني ما لا يقول ما يريده. شو ترتب على هذا؟ وأنا بينت لك المجد إذا أن احتمال الاشتباه في الزيادة أضعف من احتمال الاشتباه فيما في النقيصة. ومن هنا صح لكم في ثلاثة ثمر إذا كان ظهر أو العقل. شنو يستمر بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مثل أكثر الخبر فإن العموم هي لفظ الفساء فإن العموم مدلول الإمن للفظ روح العموم تتعارض مع إطلاق كلام آخر مثل أكرم العالم لأن عموم العالم مدلول علم مو للفظ وإنما مصور للإطلاق من حرف التقييد قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي ما هي قواعد العرفي؟ تقييم الأقوى ظهورا وهنا المدلول اللفظي أقوى ظهورا فيقدم ويتضح شيء ثاني الشيء الثاني اتضح انه الاطلاق علم الموقوف على مقدمات الحكمة مو ايش قد مقدمات الحكمة كم وحدة مقدمات اثنين قد قلت شلون في الموقف التخطيط في كيفية السلام التخطيط بصورة بكثير جمع منطقي يعني راح يصير المقدمة الأولية أن المولى فقط قال الفقير أكرم الفقير نجعل المثال هذا بس قال فقير ما قال فقير عادل فقط قال فقير المقدمة ولم يقول عادل مقدمة ثانية النظام حال المتكلم الذي ما قاله الذي لم يقله لم يرده هاي مقدمة حكمة هاي بعد المقدمة الأولية ماذا يثبتها الدلالة التصورية والدلالة التصديقية أولى وش بعد قلنا والمقدمة الثانية يعني الذي ما قال ما يريده ما هو الذي يثبته ذات التطابق أو يكون الظهور حالي في أنه الذي ما قال ما يريده ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين الذي نسميه بين الأمرين بمقدمات الأول الأمر الأول مقدمة الأولية مقدمة يشكل الصغرى لقرينة في مسار الصغرى شلون؟ وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام ما هو الذي ذكر موضوعا الذي قيل موضوعا هو الفقيه ولم يؤخذ فيه يعني الموضوع قيد العدالة والثاني يشكل الكبرى بقرينة الحكمة شنو هو الأمر الثاني أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده إثباتا يعني شنو إثباتا هذا الكلام بعد إثباتا يعني هذا الكلام لا يريده ثبوتا ثبوتا يعني شنو واقعا المراد به واقعا ليش لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي يريد بين بيما بالكلام فإذا ما ذكر العدالة إذا ما يريد العدالة واقع إيه مو هيك إذا بالتالي هيك مو هي هو ما لا يقوله لا يريده أنت تعال تثبت لي أن هذا لا يقوله يعني تثبت لي ماذا الصغرى أن هذا لم يقوله هذا لم يقوله هذا نسميه بمثال الصغرى مثل أقول كل إنسان عاقل تعال تثبت لي هذا إنسان نقول تثبت الصغرى يعني تثبت هذا إنسان حتى ذاك الوقت ماذا ينطبق عليه شنو الكبرى إذن هو عاقل إذن كل إنسان عاقل فهنا ما تبشي الظهور وشيكل ما لم يقله لا يريده يتعال تبس لأن هذا لم يقله هذا بمثال الصغرى وهو المقدمة الأولى فإذا تمت هاتان المقدمتان الأولى والثانية تكونت للكلام دلالة على الإطلاق شنو الإطلاق؟ إطلاق على شنو الإطلاق؟ هو يقول السيد وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ولا شك في أن ثم نقول بأن هذا الإطلاق يتوقف على عدم ذكر القيد، فمتى ما ذكر القيد، يعني شو ذكر القيد؟ لأن قيل أكرم الفقير العادلين، بعد الإطلاق ما راح ينحقد. ليش؟ لأن الصغرى ما تأكل، وهي الصغرى شنو؟ إنه لم يقله، القيد لم يقله، هاي الصغرى راح تزول حينئذ. إذا ذلك فالكبرى بعد ما يمكن تطبيق، هذا واضح. ولا شك في أن هذه الدلالة وهي دلالة على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخله دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعي الحين، هذا بالله أمر طبيعي بعد واضح هذا الشيء. إذا استغنى ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، ما دام هذا القيد داخل في القول في الكلام، أخذوا بالقول في الكلام، فلا بد يكون دخيل فيما في المراد الجدار بعد فشوار طبيعي، وتختل بذلك المقدمة الصغرى للأولية. هذا أمر واضح. وإنما وقع الشك، يقول الإشكال وقع في أمرين. الأمر الأول هذا أن الإطلاق قلنا يتوقف على عدم ذكر قيد، لكن يتوقف على عدم ذكر متصلا بالكلام، يتوقف على عدم ذكر متصلا وعدم ذكر منفصلا. بناء على الأول، إذا القيد كان متصل من العقد إطلاق، أما إذا كان منفصل إطلاق العقد. أما بناء على الثاني لا، يتوقف على عدم قرينا متصل والمنفصل معا. يلا شنو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح يدور مدار تحديد ذلك الظهور الحالي السياقي. نرجع ذات الظهور، نقول ظاهر حال المتكلم أنه يريد يبين بكلامه هذا تمام مراد. نرجع لذات الظهور ونتفاعل عنه، فنقول هل ظاهر حال المتكلم أن يبين تمام مراده بمجموع كلامه، ولو الكلام الذي يصدر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة منفصل، يعني يظاهر حال أنه ماذا يبين تمام مراده بمن بشخص هذا الكلام الذي يصدر منه الآن. فإذا تمام مراده بمجموع كلامه، ولو الكلام الذي يصدر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة منفصل، يعني يظاهر حال أنه ماذا يبين تمام مراده بمن بشخص هذا كلام الذي يصدر منه الآن. فإذا ظاهر كلامه، ظاهر حال المتكلم أنه يبين مراده بمن بشخص هذا الكلام، فالإطلاق يتوقف عليه من حينئذ على عدم القيد المفصل. وإذا كان ظاهر حال المتكلم أن يبين مرام ديما بكلامه، مو بهذا شخص كلامه، بكلامه اليوم باكر عضوة فالإطلاق يتوقف على عدم قيد المتصل والمنفصل. إنه الصحيح يا ابن برك، الصحيح أنه الإطلاق يتوقف على عدم القيد المتصل، المنفصل لا. ولنا منبه وجداني على ذلك. وما هو منبه الوجدان الذي هو أقوى بعض مرات يصيب من برهان، وهو أنه لو توقف الإطلاق على عدم المقيس المتصل والمنفصل معا، إذن يلزم أن لا يحصل عندنا ولدينا في الدنيا إطلاق أبدا. ليش؟ لأن حينما يتكلم المتكلم بشيء شي يقول أعتق رقبة، أحتمل بعد ربع ساعة أو نص ساعة أو باشي أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد عشر سنين، احتمل على انه يصدر من عنده قرينة منفصلة، مخصص متصل مقيد منفصل، فيلزم ان لا ينحقد الاطلاق. افهل تحتمل ذلك؟ لا. فيتبين ان الاطلاق يتوقف علما على عدم قيد المتصل. فاذا ما رجع بالكلام يفهم هذا خبر الاول. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، فهل يؤدي ذلك إلى عدم انعقاد الإطلاق، إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأساً؟ نقول أبدا لا يجب على الإطلاق، كما هو كما هي الحالة في ذكر المتصل. إذا ذكر المتصل شلون ينعقد حرف الإطلاق؟ إذا ذكر المنفصل كذلك. أو هذا احتمال الثاني، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بمجرد من بعدم ذكر القيد متصلان. ثالثة، والكلام المنفصل شو يسوينا؟ المفترض الذي تستغرب يعتبر معارضا علما للإطلاق التام من الحقيقة، يعني الإطلاق الحقيقة، وذاك المنفصل يصير معارض للإطلاق المنحقي، مو أنه يوجد سلبا للأساس. والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وهو ظهور الإطلاق، منحقد تام موجود، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. يعني قد يقدم ذلك الكلام المتصل علينا على هذا الإطلاق من باب أقوائية، الذي هي ملاك الجمع الأقوائي. فشنو الجواب؟ إطلاق يوقف علينا على عدم المقيد المتصل ولا المنفصل. يقول الجواب يرتبط بينا لتحديد ذلك الإطلاق عن ظاهر حال المتكلم يبين مرامه بشخص كلامه، يعني كلامه الذي يصدر ولو بعد مدة، ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور. يتحدث هذا البحث عن شنو؟ يعني الجواب عن هذا السؤال، جوابنا عن هذا المبحث عن هذا السؤال يتحدث بمن؟ يتحدث يعني يصدر بمن؟ يصدر بمعرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، كان هو ما تقول لي بشكل كبرى أن ما لم يقل لم يرد، هل يقتضي كون المتكلم في أو ما لم يقل لم يرد، أو تقول يبين بكلامه تمام مرامه بكلامه جاب أوضح، هل ذلك يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو لا بمجموع كلماته؟ فعلى الأول يكون صغراه ما هو صغر الظهور؟ أنه ماذا؟ إذا لم يذكر القيد متصلة يكفي نقول تينا تمام مرامك بشق الكلام فاربعة. فعلى الأول يكون صغراه صغر الظهور عدم ذكر القيد متصلة بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوط بما بأن ما يكون القيد المتصل فقط، منوط بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم يعني الظهور الإطلاقي بمجيء التقييد في كلام المنفصل. وعلى الثاني إذا كنا ظاهر حال متكلم في أنه يبين مرامه تمام مرامه بمجموع كلمات، فصغر الظهور شو يصير؟ هو عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور الظهور الإطلاقي بمجيء القيد في كلام الآخر. وفي الوجدان الشقطي والمتعين بالوجدان العرفي الأول، يعني أن المناطع لنا أن بعض حال المتكلم يبين مرامة بما بشخص كلامه، بل يلزم على الثاني إذا كنا المتاع على الثاني أنه ما بعض حال المتكلم يبين مرامة بمجموع كلمة، ظاهر على الإمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال أن المولى يبين القيد وراء يوم يومين سنة سنتين في موارد احتمال البيان المنتصر، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. هذا الأمر الأول انتهى. الأمر الثاني أول شيء معارض للصحيح، فيقدم من باب أقوائية لا من باب أنه يسلب أصلا إطلاق أصلا، هذا قيد يقدم باب الأقوائية. الأمر الثاني، ذكر صاحب الكفاية قد تصلى روحه الشريفة أن هناك مقدمة ثالثة في مقدمات الحديث، مكتبة الثانية صارت مقدمة ثالثة أضاف شرع، قال يتوقف انعقاد الإطلاق على عدم القرينة والواضح وعلى عدم وجود يتوقف على عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، يتوقف على عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطر، فإذا أكو قدر متيقن في مقام التخاطر إطلاق ما ينفقه. طب شنو عدنا قدر متيقن في مقام التخاطر وعدنا قدر متيقن لا في مقام التخاطب يسمونه من الخارج، بري اثنين أقوال. وتوضيح ذلك عندما عندنا ثلاث حالات، تارة قدر متيقن أصلا موجود، مثل ايش أقول لك؟ أكرم العالم، هل العالم العربي قدر متيقن؟ لا، عربي وغير عربي كفاعتين ما تقدم، فمن هالناحية قدر متيقن ما كل من سواسي، فهل يسميها حالة قدر متيقن؟ مضوج. حالة ثانية، يوجد قدر متيقن لكن من استفيد من نفس الخطاب من الخارج، مثل يقول لي أكرم عالما، القدر المتيقن يا عالم العالم الفقيه الورع التقي الزاهد الهاشمي الفطر بعد، هل قدر المتيقن منين جبته؟ نفس الخطاب دل عليه؟ لا، من الخارج، ما احتمال انه هذا المتكلم يريد اكرام غير التقي النقي، واما التقي النقي ما يريد، هذا الاحتمال ما موجود، فيصير اكرام التقي الزاهد قدر متكلم من الخارج. هاي اثنين. حالة ثانية، أن يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب. أذكر في الرواية حتى تصير مثال. زرارة يسأل الإمام، فرد شخص يسأل الإمام صار سلام الله عليه، شخص شك في القراءة بعدما كبر. هو كبر لا لا الله يأكبر، لكن بعدين شك أنه كيف أنا العرض صار شبه. رجل شك في التكبير بعدما قرأ، اشتباه قرأ، هو قاعد يقرأ لكن يشك كبرت يوم ما كبر. الإمام ايش قال له؟ لا تكبر، امشي بصلاة قول ان شاء الله مكبر. سأل سؤال ثاني، رجل شك في القراءة بعدما ركع، قال له لا تدير بارك قول ان شاء الله قارئ. سأل سؤال ثاني، رجل شك في الركوع بعدما سجد، هم قال للإمام لا تدير بارك. بعدين الإمام ايش قال له؟ وعيسأل فأطافر القاعدة كلي، قال له كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هاي سموها قاعدة التجاوز أو الفراغ يتقبرون عنه. أكو كلام بين الفقهاء، هذا إذا صدق الخارج صحيح، أكو كلام بين الفقهاء، هاي من مباحث قاعدة التجاوز، أن قاعدة التجاوز تختص بباب الصلاة، يشمل حتى غير بابه، حتى غير باب الصلاة، يعني شلون؟ باب الحج، باب الوضوء مثلا. نحن القاعدة اللي أعطاها الإمام، كلما شككت في قاعدة عام شيء، ما قال شيء اللي يكون في باب الصلاة، فنقدر نتمسك بعمومها؟ يوم ما نقدر. الذي يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مثل صاحب الكفاية يمنع من التمسك من الاطلاق بالاطلاق، هنا ما يقدر يتمسك بالاطلاق. ليش؟ لان اكو قدر متيقن وهو ماذا؟ انا القاعدة واردة في بعض الصلاة. اقول هذا القدر المتيقن منين نشأ؟ هو احنا سؤالي انا من الخارج مشى يوم من القطاع نشأ، مو من الخارج، لان اذا نقطع النظر عن القطاع لا ربحانه لكون القاعدة منطبقة فقط علينا على الصلاة دون الحج او الحج دون الصلاة، اذا تقطع النظر عن القطاع أولوية معكم. لكن هل أولوية من جهة؟ من جهة الخطاب، من جهة أن السؤال هو عن من؟ عن الصلاة. فنحتمل القاعدة من الطاعة إلى الناظر إرمان إلى خصوص باب الصلاة ولا تشمل غير باب. فهذا يسمون قدر متيقن في مقام تخاطب. إذا اتضح هذا نقول القدر المتيقن إذا كان من الخارج، لذي مثلنا لدينا أكرم العالم قلنا قدر متيقن ياه ما تقي النقي الزاهد إلى غير ذلك، هذا بلا إشكال ما يمنق إن التمسك ديما بالأرض أو بالأشكال. ماكو واحد احتمل. ليش ماكو واحد احتمل؟ والسبب شنو؟ لأن إذا قلنا يضر لازمه مطلق ضعف في الدنيا ما موجود عندنا، حتى الآن جيك ترد مطلق في المطلق لابد يقدر متيقن من الخارج. مطلق وما بيقدر متيقن من الخارج أنا ما يصير. جيك يستطيع المثال الذي مطلق بلا قدر متيقن من الخارج ما يصير، فكل مطلق لابد أكون يقدر متيقن من الخارج. فإذا قلنا القدر المتيقن من الخارج يضر لازمه إطلاق بعد ما في الدنيا، وإنما الكلام وقع في القدر المتيقن في مقام التخاف. صاحب الكفاية قال يضر، وغيره قال لا يضر. تطبيق هذا البحث باشر إن شاء الله.